إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاستمسكوا بكتاب ربكم المبين وبسنة سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. واحذروا من الدنيا وزخرفها وفتنتها وغرورها، واستعدوا ليوم معادكم، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أيها المسلمون، إن الله تعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فهو سبحانه واحد أحد، لا ند له ولا شبيه ولا صاحبة ولا ولد. وصف نفسه في كتابه فقال: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وقال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. وهذه العقيدة الراسخة في وحدانية الله تعالى عند المسلمين يخالفهم فيها النصارى الضالون، فهم يعتقدون الألوهية في عيسى عليه السلام، ومنهم من يقول هو ابن الله، ومنهم من يقول هو ثالث ثلاثة. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وقد أكذبهم الله عز وجل في كتابه فقال: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. وقال جل وعلا: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وما من إله إلا إله واحد. وقال جل وعلا: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. فعيسى عليه السلام عبد الله ورسوله، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، خلقه الله من أم بلا أب، كما خلق آدم عليه السلام بلا أبوين. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول تعالى: إن مثل عيسى عند الله في قدرة الله تعالى حيث خلقه من غير أب كمثل آدم، فإن الله تعالى خلقه من غير أب ولا أم، بل خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. والذي خلق آدم قادر على خلق عيسى بطريق الأولى والأحرى، وإن جاز ادعاء البنوة في عيسى بكونه مخلوقا من غير أب، فجواز ذلك في آدم بطريق الأولى، ومعلوم بلا اتفاق أن ذلك باطل، فدعواها في عيسى أشد بطلانا وأظهر فسادا. ولكن الرب عز وجل أراد أن يظهر قدرته لخلقه حين خلق آدم لا من ذكر ولا من أنثى، وخلق حواء من ذكر بلا أنثى، وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر، كما خلق بقية البرية من ذكر وأنثى. انتهى كلامه رحمه الله. معاشر المسلمين، إن نسبة الولد إلى الله أمر عظيم، تكاد السماوات والأرض أن تنشق وتتفطر عند سماعه، والجبال الراسيات أن تنهد إجلالا لله وإعظاما. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي أمرا عظيما تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، إنه يشرك به ويجعل له ولد، وهو يعافيهم ويدفع عنهم ويرزقهم. متفق عليه. معاشر المسلمين، هذه عقيدة النصارى في عيسى عليه الصلاة والسلام، فمن لم يكفر النصارى فهو كافر إذا كان عالما بكفرهم، مع أن كفرهم لا يخفى على مسلم نشأ في بلاد الإسلام. ولأن من لم يكفر النصارى فهو مكذب لكتاب الله تعالى الذي كفرهم، ومكذب لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك من شك في كفرهم فهو كافر، لأنه شاك في خبر الله تعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. رواه مسلم. عباد الله، لما كان النصارى ضالون في عقيدتهم، فقد نهي المسلم عن التشبه بهم وبغيرهم من الكفار. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. رواه الإمام أحمد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن هذا الحديث: وهذا أقل أحواله، أن يقتضي تحريم التشبه بهم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، كما في قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من هذه الأمة من سيتبع اليهود والنصارى حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلوه وراءهم. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم، حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قيل: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ متفق عليه. وفي هذا الحديث ذم لمتابعتهم ونهي عن التشبه بهم، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالكفار في لباسهم الخاص بهم، عن التشبه بالكفار في لباسهم الخاص بهم. فقد رأى يوما على عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ثوبين معصفرين، فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. رواه الإمام مسلم. فدل على أن كل لباس يختص به الكفار دون المسلمين لا يجوز للمسلمين أن يلبسوه. والقاعدة في التشبه بالكفار، القاعدة في التشبه بالكفار أن ما كان من عقائدهم أو عباداتهم فإنه يحرم على المسلم أن يتشبه بهم فيه، وكذا ما كان من عاداتهم التي يختصون بها دون المسلمين فإنه يحرم على المسلم أن يشابههم فيها. أما ما كان من العادات التي لا يختصون بها وإنما يفعلها الكفار والمسلمون على السواء، فلا يكون فعلها من التشبه المحرم. اللهم ثبِّتنا على الإسلام والسنة، وجنِّبنا الكفر والضلال والبدعة، واجعلنا من أوليائك المتقين وحزبك المفلحين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن من صور التشبه بالكفار ما يفعله بعض المسلمين من مشاركة النصارى في أعيادهم، حتى إن بعضهم ليسافر إلى خارج هذه البلاد لحضور احتفالات النصارى في هذه الأعياد. وحضور أعياد الكفار ومشاركتهم فيها محرمٌ باتفاق أهل العلم، دل على حرمته قول الله تعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والزور في هذه الآية فسره جماعة من التابعين كمجاهد رحمه الله تعالى وغيره بأنه أعياد المشركين. واشترط عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه على النصارى من أهل الذمة ألا يظهروا شيئا من شعائر أعيادهم في بلاد المسلمين. وقال عمر رضي الله عنه: لا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فإن السخطة تنزل عليهم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: من مر ببلاد الأعاجم فصنع نيروزهم ومهرجانهم، يعني أعيادهم، وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة. رواهما البيهقي في السنن الكبرى، وصحح إسنادهما ابن القيم رحمه الله. كما أن الاحتفال بعيد النصارى بدعة محدثة في الإسلام، إذ ليس للمسلمين عيد في العام غير الفطر والأضحى، فمن احتفل بعيد ثالث في العام غيرهما فقد ابتدع في دين الله ما ليس منه، إذ العيد شريعة من الشرائع وعبادة لله تعالى كالصلاة والصيام وغيرهما. فموافقة النصارى في عيدهم كموافقتهم في شيء من عباداتهم. وكما لا تجوز مشاركة النصارى في أعيادهم، لا تجوز أيضا إعانتهم فيها بأي نوع من أنواع الإعانة، كبيع الهدايا أو بطاقات التهنئة الخاصة بعيدهم أو تأجير الأماكن لهم ليقيموا فيها احتفالاتهم، لقول الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولأن ذلك من تعظيم شركهم وعونهم على كفرهم. وكذا لا تجوز تهنئة النصارى بأعيادهم لما في ذلك من إقرار ما هم عليه من شعائر الكفر، والكفر لا يرضاه الله تعالى. يقول جل وعلا: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة بهم، يعني بالكافر، فحرام بالاتفاق، مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم فيقول: عيد مبارك عليك، أو تهنأ بهذا العيد ونحو ذلك، فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات، وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب، بل ذلك أعظم إثماً عند الله وأشد مقتاً من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحوه. وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك ولا يدري قبح ما فعل، فمن هنأ عبداً بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت الله وسخطه. انتهى كلامه رحمه الله. وإذا هنأنا الكفار بأعيادهم فإنا لا نجيبهم على ذلك، لأنها ليست من أعيادنا، بل هي أعياد لا يرضاها الله تعالى، فهي إما مبتدعة في دينهم وإما مشروعة لكن نسخت بدين الإسلام، لقول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فاتقوا الله أيها المسلمون، وتمسكوا بدينكم، واحذروا التشبه بأعدائكم، ونشئوا أولادكم وأهليكم على الاعتزاز بدينهم. اللهم وفقنا وجميع المسلمين لهداك، واجعل عملنا في رضاك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه، وأبعد عنهم بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل،